عاطش الحاس، لكن هذا الحماس كما خيب الرأي قبل شجاعة الشجعان، هو الأول وهي المحل الثاني. الشباب خلي ألفوا فيما لم يؤلف فيه من قبلنا، ولم يؤلف نحن أيضا في أي موضوع من المواضيع التي ترعى المسلمين إن كان عندهم هدف. أما مجال النقد فأنا لو توجهت إلى نقد كتبهم لجعلتها ربما حتى ما يصير مبالغة هذا منذورة، ولكن هل هذا هو العلم؟ لا ليس هو هذا العلم. لذلك ما ننصحهم أن يؤلفوا قبل كل شيء لأنفسهم، ثم إذا ألفوا وأرادوا أن ينشروا أن يؤلفوا فيما لم يؤلف من قبلهم ومن عاصرهم شيئا، هذا أفيد لله. أما أن نشتغل في بعضنا ردا وتعليقا وتحقيقا، وبخاصة أنني أجد أشياء عجيبة جدا. إما أنت أمس واحد يقول لي أن فلان ابن فلان روى له مسلم حديث إذا دخل عشر ذي الحجة وراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره، فيه فلان وقد قال فيه ابن سعد لا يقتل به وقال فيه فلان كذا. قلت يعني ماذا تريد؟ فقد قلت هل يعني الرجل لم يوثق؟ تريد أن تقول هذا؟ قال لا. قلت له إذا ما فائدة من مثل هذا السؤال وأنا خارج من المسجد. يعني الآن الناس يهجمون على النقل وعلى السؤال دون أن ينظروا إلى بعيد. فنحن ننصح العربي أخونا هذا، أليس هو الذي ألف في الحجاب أيضا؟ والمؤنخ ومدرعيش، فالمؤنخ لا يخرج عن كتاب إسماعيل الأنصاري وقد رددت عليه. هل أرد على هذا أيضا؟ وهكذا نبي وخلال في حديث غفرانك تذكر ذلك إن شاء الله. نعم، لعلك ناقشت في حديث غفرانك في مشافهة ذلك. ما أذكر يمكن. نعم، حتى رجع إلى قولك فيه. الحمد لله، لكن هذا باب واسع بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الشيخ خليك رسالة في المصطلح يا شيخ. نعم، رسالة في المصطلح. نريد ذلك يا شيخ، أو أفضل كتاب مصطلح نرجع إليه. لكن ما كل ما يسمعنا ونذكره. أفضل كتاب. الجريعة بما لا يشتهي من الله. أفضل كتاب مصطلح. تفضل من خلفك. نتائج الأفكار جيدة يا شيخ. تفضلوا تفضلوا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.